الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما الدليل على أن من الشرك الاستعاذة بغير الله؟ نعم، أحسنت، بارك الله فيكم. وما الدليل على أن من الشرك الاستعاذة بغير الله أو دعاء غيره؟ قال أحدهم قوموا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث به إنما يستغاث به. نعم، أحسنت، بارك الله فيكم. طيب لو أردنا دليلا آخر أيضا. أحسنت، بارك الله فيكم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله؟ نسمع. أحسنت، من أضل من يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. أحسنت، بارك الله فيكم. طيب نسمع الباب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه والمسلمين والحاضرين ولجميع المسلمين. أحسن الله إليكم. قال الملك رحمه الله: باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا. الآية. وقوله: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. وفي الصحيح عن أنس قال: شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته. وكسرت؟ قال: كيف؟ نعم، وكسرت. رباعيته. أحسنت، رباعيته. رباعية كثمانية، يعني تفتح الراء وتخفف الياء. نعم. وفي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر اللهم ألعن فلانا وفلانا بعدما يقول سمع الله لمن حمده. نعم، كان يقول اللهم ألعن فلانا وفلانا بعدما يقول سمع الله لمن حمده. نعم. وفي رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام فنزلت ليس لك من الأمر شيء. وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين فقال: يا معشر قريش، أو كلمة نحوها، اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا. يا فبيزة عمك رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا. ويا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. نعم، أحسنت، بارك الله فيك. لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في الأبواب السابقة أمورا من الشرك، من النذر والذبح لغير الله والاستعاذة والاستغاثة بغير الله، أعقب ذلك بذكر براهين تدل على بطلان عبادة غير الله، وأن من سوى الله لا يستحق أن يصرف له شيء من العبادة. من المدعوين من قد لا تؤثر فيه الأدلة الشرعية، ممن يدعى إلى التوحيد من قد لا تؤثر فيه الأدلة الشرعية، مثلا إذا قلت له: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، لا يتأثر وتؤثر فيه الأدلة الشرعية العقلية، لأن الأدلة نوعان: شرعية وشرعية عقلية. والأدلة الشرعية العقلية كثيرة، منها الأدلة التي فيها عجز المعبودين من دون الله: أفمن يخلق كمن لا يخلق، كل من يعبد من دون الله فهو عاجز عن الخلق. وكذلك الأدلة التي فيها ضرب الأمثال: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره. فيحتاج الداعي إلى أن ينوع في الأدلة ليكون أبلغ في استجابة المدعو. وقد ساق المؤلف هنا هذا الباب وما بعده للأدلة الشرعية العقلية التي تدل على حسن التوحيد وقبح الشرك. وهذا من فقهه وحسن تعليمه ونصحه رحمه الله. وقصد بهذا الباب بيان قدرة الخالق وعجز المخلوق، وذكر لهذا 5 أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. هذا برهان عظيم على بطلان الشرك وأن التعلق بغير الله ضلال وسفة. هذه الأوصاف الأربعة تنطبق على كل معبود من دون الله الذي لا يخلق شيئا لا يستحق أن يعبد، والمخلوق لا يستحق أن يعبد، والذي لا يستطيع أن ينصر غيره لا يستحق أن يعبد، والذي لا ينصر نفسه لا يستطيع أن يدفع الضر عن نفسه لا يستحق أن يعبد. وهذه الأوصاف الأربعة مجتمعة في كل معبود من دون الله، فكل من عبد من دون الله فهو في غاية العجز، لا يستطيع خلقا ولا نصرا لا لنفسه ولا لغيره. وإذا كانوا كذلك فمن جعلهم شركاء مع الله فقد انطبق عليه الوصف أيشركون. والدليل الثاني قوله تعالى نعم شيخنا نعم الأوصاف 4. أيشركون ما لا يخلق شيئا، هو لا يخلق شيئا فلا يستحق أن يعبد، وهم يخلقون هو مخلوق فلا يستحق أن يعبد، ولا يستطيعون لهم نصرا يعني لا يستطيع أن ينصر عابدة، ولا أنفسهم ينصرون. المؤلف قال ولا يستطيع لهم نصرا الآية يعني أكمل الآية بعدها ولا أنفسهم ينصرون، هذا الوصف الرابع أنه لا ينصر نفسه. فالذي لا يخلق شيئا لا يستحق أن يعبد، والمخلوق لا يستحق أن يعبد، والذي لا يستطيع أن ينصر عابده لا يستحق أن يعبد، والذي لا ينصر نفسه لا يستطيع أن يدفع الضر عن نفسه لا يستحق أن يعبد. وهذه الأوصاف الأربعة مجتمعة في كل معبود من دون الله، كل من عبد من دون الله فهو في غاية العجز، لا يستطيع خلقا ولا نصرا لا لنفسه ولا لغيره. نعم هذا الدليل الأول، وهو برهان عظيم على بطلان الشرك وأن التعلق بغير الله ضال وسفة. والدليل الثاني قوله تعالى والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. القطمير اللفافة التي تكون على نواة التمر. فإذا كانت هذه حال المعبودين من دون الله أنهم لا يملكون حتى هذا الشيء الحقير، فكيف يعبدون من دون الله؟ هذا برهان على بطلان عبادتهم. فالذي له الملك كله هو الذي يستحق أن يعبد. في صدر الآية ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. ما يملكه الإنسان من لباس ومال هو في الحقيقة ملك ناقص أشبه بالعارية المؤداة، وما المال والأهلون إلا ودائع، ولا بد يوما أن ترد الودائع. فالملك حقيقة لله وحده، ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. فإذا كان لا يملك حتى هذا الشيء الحقير فكيف يعبد من دون الله؟ الدليل الثالث حديث أنس رضي الله عنه أنه قال شيخنا بارك الله فيك وفيكم بارك الله شيخنا، هل هذه الآية فيها دليل على أن العرب لم يكن عندهم توحيد ربوبية؟ ما وجه ذلك؟ لأن يقولون الربوبية يعني متعلق بأفعال الله سبحانه وتعالى وصفاته كالملك. فالله عز وجل يعني بين أنهم يدعون يعني يشركون في ربوبيته بأنهم يدعون من لا يملك. يدعون من لا يملك، يدعون، هذا شرك في الألوهية. فيقرر الربوبية هنا لأن الإقرار بالربوبية يستلزم الإقرار بالألوهية. إذا أقررت بأن الله عز وجل هو الذي له الملك كله فهذا يستلزم منك ألا تعبد غيره، والمشركون كانوا مقرون بالربوبية في الجملة. في الجملة الدليل الثالث حديث أنس رضي الله عنه أنه قال شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته. الشجة الجرح في الرأس والوجه. فقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ فنزلت ليس لك من الأمر شيء، حديث متفق عليه. يعني لما أصيب النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون بما أصيبوا به يوم أحد حتى شج النبي صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته وهشمت البيضة على رأسه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يسلت الدم عنه أي يمسحه، ويقول كيف يفلح قوم شجوا نبيهم وكسروا رباعيته وهو يدعوهم إلى الله، يعني يستبعد صلى الله عليه وسلم فلاحهم. فأنزل الله عز وجل ليس لك من أمر شيء. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم الخلق قدرا وجاها ومنزلة عند الله، لما استبعد فلاحهم قال الله تعالى ليس لك من الأمر شيء. اللام للملك، وشيء نكرة في سياق النفي فتعم. فإذا كان أعظم الخلق جاها عند الله لا يملك من الحكم على الخلق شيئا أي شيء، وأن العواقب كلها إلى الله، فكيف بمن عداه صلى الله عليه وسلم؟ هذا برهان عظيم على بطلان الشرك. وقد أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يخبر عن نفسه بعدم الملك، فقال قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. والدليل الرابع حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر اللهم لعن فلانا وفلانا، بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء. وفي رواية ادعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام فنزلت ليس لك من الأمر شيء. ودلالته كسابقه اللعن الطرد من رحمة الله، بعد أن قال نبينا صلى الله عليه وسلم اللهم لعن فلانا وفلانا أنزل الله تعالى ليس لك من الأمر شيء. فإذا كان أفضل الخلق ليس له من الحكم على الخلق شيء وأن العواقب كلها لله، فغيره من باب أولى. ما سبب نزول الآية؟ هل القصة الأولى لما قال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، أو الثانية لما قال اللهم لعن فلانا وفلانا؟ نعم أحسنت أحسنت، كلتا القصتين سبب لنزولها، وهو اختيار الإمام البخاري رحمه الله تعالى. من قواعد التفسير أنه إذا تعددت المرويات في سبب النزول مع تقارب الزمان حمل على الجميع، فكلتا القصتين سبب لنزولها. والدليل الخامس حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين، فقال يا معشر قريش، أو كلمة نحوها، اشتروا أنفسكم، يعني بالتوحيد، فالتوحيد هو ثمن النجاة، لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا، ويا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك، سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق وأعظمهم جاها عند الله، يخبر عشيرته وعمه وعمته وابنته بضعته بأنه لا يغني عنهم من الله شيئا. أغني فعل في سياق النفي، فيعم، شيء النكرة في سياق النفي فتعم. لا أغني أي غناء، الغناء النفع، عنكم من الله شيئا أي شيء. فإذا كان هذا منفيا فعن خير خلق الله فهو عن غيره من باب أولى. فهذه الأدلة تحث المسلم على أن يكون توجهه إلى الله، وتسوق القلب سوقا حثيثا إلى تحقيق التوحيد. نعم. رحمه الله فيه مسائل: الأولى تفسير قصة بحجم، الثالثة وجود المسلمين وخلفه سادات الأولياء يؤمنون في الصلاة، الرابعة أن من هو عليه كفار، الخامسة أنه فعلوا أشياء لا يفعلها غالب الكفار، منها شكهم نبيهم وحرصهم على قتله، ومنها التمثيل بالقتل مع أنهم بنوا بنو عمه. السادسة أنزل الله عليه في ذلك ليس لك من الأمر شيء. السابعة قوله أو يتوب عليهم أو يعذبهم، تاب عليهم وآمنوا. الثامنة القنوت في المواد. التاسعة تسمية المدعو عليهم في الصلاة بأسمائهم وأسماء آبائهم. العاشرة لعن المعين في القنوت. الحادية عشرة كذبته صلى الله عليه وسلم لما أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين. الثانية عشرة كذبه صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر بحيث فعل ما نسب بسببه إلى الجنون، وكذلك لو يفعله مسلم مسلم الآن. الثالثة عشرة قوله للأبعد والأقرب لا أغني عنك من الله شيئا، حتى قالت يا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا، فإذا صرح وهو سيد المرسلين وأنه لا يغني شيئا عن سيدة نساء العالمين، وآمن الإنسان بأنه لا يقول إلا الحق، ثم نظر فيما وقع في قلوب خواص الناس ثم تبين له ترك التوحيد وغربة الدين. نعم، هذا آخره، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. نعم شيخنا. السلام عليكم. من الذي ينشئ رسالته إلى الجنان؟ يعني يقول لو أن مسلمي الآن أخذ يصدع بالحق ويحذر من الباطل لنسب إلى الجنون بسبب غربة الدين. النبي صلى الله عليه وسلم جد في الأمر، قال جده صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، لأنه جمعهم فأنذرهم وعم وخص. نعم. السلام عليكم شيخنا. هنا في الآية أو يتوب عليهم أو يعذبهم. نعم. قال فتاب عليهم فآمنوا. نعم، صفوان بن أمية. مقصود هؤلاء فقط الذين دعا عليهم؟ لا، الثلاثة وغيرهم أيضا وامثالهم. صفوان بن أمية الآن من سمي في هذه الرواية التي ذكرها؟ صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، هؤلاء الثلاثة آمنوا، وامثالهم أيضا من غيرهم آمنوا، ومنهم من قتل شهيدا. بارك الله فيكم. شيخنا هنا العبسي أو يعني ليس كان أي شيء أو يتوب عليه، كيف ما معنى الآية ليس كان أي شيء أو يتوب أو بمعنى ما هو يعني؟ لا أدري، لا أدري. شيخنا ما ذكرته بالشبب قلت يرجع إلى أي قاعدة؟ قاعدة التفسير. نعم، من قواعد التفسير أنه إذا تعددت مروياته في سبب النزول، يعني عندنا مرويات كثيرة كلها صحيحة صريحة، إذا تعددت مرويات انظر في الثبوت، فإن صحت كلها فانظر في الصراحة، فإن كانت صريحة كلها فانظر الآن إلى الزمان، إذا تقارب الزمان فاحمل الآية على جميع ما ورد في سبب النزول. هنا ورد سببان، فهنا تعددت المرويات، في يحمل سبب النزول على جميعها، على القصة التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، والتي فيها اللهم لعن فلانا وفلانا. ومع التباعد، إذا تباعد الزمان فهنا لا بد من الترجيح، وقال بعض العلماء بتكرار النزول، وهي مسألة خلافية، مسألة تكرار نزول آية نفسها مسألة خلافية. فالمقصود هنا أنها كانت في غزوة أحد، والقنوت كان بعد غزوة أحد، تقارب الزمن فيحمل على الجميع. فكلتا القصتين سبب لنزولها كما هو اختيار الإمام البخاري رحمه الله تعالى. جزاكم الله خيرا شيخنا. بارك الله فيكم شيخنا، جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.